ان مسؤوليه الجهاد اولا على عاتق الشباب، ولكن في الحقيقه في بلد الشباب وحياره نسمع كثيرا، ولكن ما الطريق العملي الفعلي؟ هذا السؤال ناجح في الناس وديه مهم، هو ان الجهاد وحده وخص الناس بالشباب بقوتهم ونشاطهم وابتدائهم على الجهاد، ولا سيما المتدربين الذين قد حصلوا على شيء كبير من التدرب على السلاح والقتال. لا شك ان نصيبهم من ذلك واجب، ولكن على الله ايضا ان يساعدوهم بذلك بامدادهم للمال وعملهم الى مواضع الجهاد ومساعدتهم بالآلة والسلاح الى غير ذلك. الشباب وحده يحتاج الى غيره، والى من يساعده ويأخذ بيده ويعينه ويزوده فيما يحتاج اليه حتى يشارك في الجهاد. الجهاد حينئذ ولا يعجبك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرضوا ولم يحجوا يسوع الارض وهات على سبعه من النفاق. الشاب يحتاج الى قاده ينجحونه ويسيرون به الى مواضع الجهاد ومواضع القتال، ويحتاج الى علماء يزيدونه علما ويزيدونه بصيره في مواضع القتال ومواضع الجهاد ومواضع الكذب والفرق والوقوف عندما ينبغي والاقدام عندما ينبغي الاقدام الى غير ذلك. فلا شك ان الجهاد واجب على الجميع، ولا سيما اذا نزل العدو في ارض بعض المسلمين وهجم على بعض المسلمين كما وقع في افغانستان، فان ذلك من اهم الجهاد واعظم اعظم الجهاد للدفاع عن المسلمين ومساعدتهم على صد عدوهم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.